متصل بسيدنا حمد الله يبارك فيك. وأوحينا Oh,

أراد أهل القرآن. بس عليك. نعم. جود جود. وقالت لأختي قصيه فبصرت به امرأة فرعون قوة عين

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا